ومربوطين وعند فلان معين. اما تقول لك هات رابع ضرب واسم، يبقى رابع ضرب واسم ديت رابعه ايه لا تقبل المناقض. فهكذا الناس ايه يعتقدون مثل هذه الاعتقادات. طيب نكتفي بهذا القدر، والله اعلم، وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم، كل هذا من الشرك، الحلف بالكعبه وكذا، كل هذا من الشرك.